القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة هنسهر ونقول أحلى كلام، وبتشرفنا الليلة الأستاذة عبير حمدي الصحفية بجريدة الأخبار المسائي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا أستاذة رشا، أهلا بيك ومستمعينك الكرام. أهلا بحضرتك وأهلا بالمقالات الجميلة. ومقال الليلة: أطباء في خدمة الإنسانية، حولوا مواقع التواصل الاجتماعي لبوابات لمساعدة البسطاء. الحقيقة عنوان رائع جدا، وطبعا بيشمل هذا المقال صور وأسماء للعديد والعديد من أطباء مصريين يعني بيتطوعوا لخدمة البسطاء. أنا طبعا الحقيقة فخورة جدا إن أنا أكتب عن العظام دول، أكتب عنهم بصراحة، وهم ما طلبوش من حد يكتب عنهم، وتفاجئوا إن أنا عملت حضرتك كده. اللي تابعتي أنا مواقع التواصل الاجتماعي دي كانت مفاجأة، وما حد اشطلب مني حاجة، بس بصراحة هم يستحقوا ان هم يكونوا قدوة للشباب. عايزة اقولك الاول خالص دكتور هاني الناظر، دكتور هاني استاذ الجلدية المعروف، الاستاذ الكبير، وكان رئيس الاسبق للمركز القومي للبحوث. احنا عرفنا من صفحته على الفيسبوك ان ابنه كان في المانيا بيعمل عملية خطيرة، ورغم ان هو ابنه في العمليات كان بيرد، عامل صفحة على الفيسبوك، اللي عنده مرض جلدي، عنده اي حاجه، بيكتب له المرض وهو يبدا يشخص ويبدا يكتب له العلاج من غير ما يروح العياده، من غير ما يدفع فيزيته، من غير اي حاجه، والحاله المستعصيه اللي هي كده ممكن يستقبلها، لكن هو يعني حاله بسيطه، هو نفسه من على الصفحه ومش محتاج تجي لي العياده، يعني حد لا يتربح من مهنته تماما. صحيح، حاجه اكتر من رائعه، يعني فخر لمصر بصراحه. فوجئت كمان بالدكتور احمد عبد السلام داود. الدكتور احمد عبد السلام داود ده استاذ جراحه تجميل الاسنان والتركيبات وكده، وطبعا اسعار التركيبات ولا عياده بقى ايه جدا. فين ده عياده في مدينه نصر بقى، وحاجه انا طبعا ما اعرفوش شخصيا، بس حاجه بقى يعني تقول ان حد يعني الاسعار مرتفعه والدنيا طبعا وطبقه محدده هم اللي بيقدروا يروحوا له. انا فرحت بيه جدا ان لقيته كاتب علاج الايتام مجانا، فدي كانت لفته اكتر من رائعه. يعني والله يا استاذه رشا انا قلبي رفرف، فرحت جدا ان لسه في خير كده في الناس. في ناس لسه بتقول ان في ايتام، في ناس بتقول لسه في بسطاء. في بقى حد جميل جدا جدا اسمه الدكتور هاني عصام، والمشهور بخال العيال، عمل صفحه على الفيسبوك، فوجئت ان بيتابعوه اكتر من 10 مليون. ما شاء الله. بيعمل ايه بقى خلي العيال ده؟ اي حد ابنها عنده حراره مرتفعه يعني تشوف الصفحه تنبهري، دكتور الحراره كذا وعنده كذا بتاع، اديله كذا واعملي كذا بتاع، ارشادات على طول. و10 مليون ما شاء الله، من حديث الولاده لغايه 15 سنه. والراجل لا استاذ طب الاطفال وحديث الولاده. صحيح. الراجل لا يكل ولا يمل، تشوفي ما شاء الله 10 مليون وبيرد. وفكره حلوه حكايه خالي العيال، خالي يعني انا قريبكم أنا منكم. صحيح. على فكرة حميمية شديدة جدا في هذا اللقب. عارفة يا أستاذة رشا، أنا قبل ما أكتب عن كل واحد فيهم بقيت أتابع الصفحة بتاعته بيقول للناس إيه والناس بتقوله إيه، عشان على الأقل حتى تعرفي الهدف، لأن أنا ما فيش علاقة مباشرة معاهم، فعشان حتى تعرفي الهدف. فعلا بيرد كأن فعلا هو خلى عيال، يعني هو يعني قلبه عليهم. جدا. والجميل جداً. ان اعمارهم صغيره، يعني اعمارهم تقريبا في بدايه الاربعينات، سواء الاستاذ هاني عصام او استاذ احمد داود، يعني الاثنين قدامنا الصور سواء للاربعينات تقريبا، وحاجه جميله، شيء مشرف جدا الحقيقه، هذا العمل الخيري الرائع. يعني ايه ده حقيقي. خلي العيال بقى كمان بيعمل حاجه تانية، ان لقيته بيحط جداول التطعيمات، يعني فكر الامهات ان في تطعيم كذا ومكانه كذا ومش عارفه ايه، فدي برضو حاجه جميله حلوه. هو فعلا معتبر نفسه خالي العيال، والفكره نفسها جميله، يعني فكره بتحسسك بمدى الانسانيه ومدى الحميميه. اللي يدخل الصفحه ما بقاش محرج ان هو يتابع ويتواصل مع الدكتور، لا انا خالي العيال كلها. أيوة. والحقيقه طبعا نتمنى ان احنا نتواصل اكثر واكثر مع الدكتور هاني عصام، يا ريت يشرفنا طبعا من خلال برنامج احلى كلام، يسعدنا جدا. والله طبعاً. انا اتمنى يا استاذه رشا تستضيفيهم كلهم، هم يستحقوا. يعني الدكتور هاني عصام عصام، الدكتور أحمد داود، دكتور محمد ماهر، دكتور هاني الناظر، دكتور عادل الركيب، وفي غيرهم وغيرهم وغيرهم كتير. يمكن حضرتك ما ذكرتيش كمان دكتور محمد ماهر، ده أستاذ النساء والتوليد مش كده؟ دكتور محمد ماهر بقى ده متخصص في تخصص دقيق جدا، وهو انفصال المشيمة في الحوامل. عايزة أقولك إن هو من مميزاته جدا لما بيكون في حالات برضو من غير ما يطلب منها إن هي تجيله العيادة أو كده، بيتواصل برضو. وبيرد لما يكون بقى الحالة حرجة جدا يطلب إن هو يشوفها. الحاجة الجميلة اللي هو عاملها ان هو عامل يوم في الأسبوع الكشف بنص الثمن، علشان اللي مش قادر يكشف عنده يجي في اليوم ده يكشف بنص الثمن. فدي انا اتمنى بجد في ظل ان العلاج بقى غالي والكشف غالي، اتمنى ده يكون نهج الكتير من الاطباء ان هما فعلا يبقى حاجه معممه، خصوصا الاطباء الكبار اللي ناس بيبقى عندهم ثقه كبيره جدا فيهم، بيبقى عندهم اعداد كبيره، وفي ناس كتير من البسطاء بيتمنوا ان هما يزوروا هؤلاء الاطباء بشكل خاص للاطمئنان وللصحه. خصوصا يا استاذه رشا ان لما يكون الدكتور ده في تخصص نادر ودقيق. فانت يعني مش اي دكتور ممكن يكشف عليكي، انت التخصص ده عند الدكتور ده، والدكتور ده غالي ومش قادره تروحي له، فانت متخيله طبعا احساس المريض. كمان ثواب كبير جدا عند ربنا طبعا، واحساس كمان مجتمعي رائع. انا حاسه ان احنا في الفتره الاخيره الحقيقه مش بس هذه الصور الجميله اللي حضرتك رصدتيها فقط، لكن الحقيقه في انا شخصيا شفت ناس كتير بتضع بعض الستاندات كده وبتقول ضع ما لا يلزمك وخذ ما يكفي، ودي حاجه منتشره جدا في كذا سوبر ماركت الحقيقه، شفت هذه الستاندات وشيء رائع جدا. مستمعينا وأحلى كلام الليلة مع الأستاذة عبير حمدي الصحفية بجريدة الأخبار المسائي، وأحلى كلام الليلة عن مقال بعنوان أطباء في خدمة الإنسانية ومساعدة البسطاء، وما أجمل مساعدة البسطاء في أيام الخير وطول السنة طبعا. يعني طبعا ده أكيد. حابة أتكلم برضو على دكتور عادل الركيب أستاذ الكبد. دكتور عادل عامل صفحة اسمها خلي بالك من صحتك، هي صفحة تثقيفية بيتكلم الناس ازاي لو انت عندك مرض معين ازاي تعرف المرض اللي عندك من تغيير طعم بقك، لو بقك فيه مرار الاكل مرر يبقى انت عندك كذا لكذا لكذا، او عينيك فيها حاجة معينة او جلدك لونه تغير. هو بيقول الارشادات عشان ما تتوهيش، فانت مثلا الاعراض اللي عندك كذا وكذا وكذا يبقى انت تعرفي ان انت هتتجهي لاني تخصص. حاجة تانية أعرف برضو أنه بيستقبل حالات مجانية في العيادة بتاعته رغم أنه أستاذ كبير. الحقيقة دي كانت النماذج اللي أنا استعرضتها في موضوعي، ولكن في كتير غيرهم جدا. عندنا مثلا في مبادرة قايم بيها مهندس شاب وعمل نجاح باهر بصراحة اسمها شجرها، فأعتقد المهندس عمرو الديب تقريبا مع فريق عمل كله تطوعي بينزلوا الأماكن العشوائية أو الأماكن اللي هي محرومة كده وبيجيبوا فوق الشتلات على حسابهم وبيشجروا المكان على حسابهم. فدي من المبادرات المجتمعية الجيدة رائعة جدا جدا. والحقيقة الميزة بقى في هذه المبادرات الحقيقة، وخصوصا أقول المبادرات الطبية بشكل خاص، إن كان انتشر مؤخرا بعض المعلومات اللي ممكن ناس غير متخصصة تلاقيها بتقولك اللي يشرب مش عارفة شاي بلبن وياخد مع ايديها مش عارف ايه يموت أو يحصل له مش عارف ايه، اللي ياخد كذا وبعديها موزة مش عارفة يجيله جلطة وحاجات كده فعلا. وكانت دي منتشرة الأخطاء دي، وتلاقي على مواقع التواصل كله بيتبادل ومبقاش عارف المعلومة دي مصدرها إيه. فالجميل في هذا الموضوع إن كل طبيب هو مصدر موثوق منه، بيقدم خدمة طبية، بيقدم رعاية طبية للبسطاء وغير البسطاء، يعني المواقع دي مفتوحة للجميع، بيقدم معلومات فعلا تاخدها مصدر ثقة، مش مجرد بقى معلومات عشوائية بنلاقي أي حد بينزل أي بوست ويحط شوية معلومات ويقولك ما اوعى تاخد كذا مع كذا علشان الموقع بتاعه يستمر. ده اللي احنا حابين نقوله كمان لمستمعينا، اي موقع بتتابعه خصوصا لو بيديك اي معلومة طبية لازم تكون عارف الموقع ده مصدره ايه، وإلا لا تثق في هذه المعلومة وتتداولها كمان. يعني احنا بالزبط. عندنا مشكلة بالزبط. تداول المعلومات. الحقيقة احنا سعداء جدا بهذه المبادرات الرائعة اللي بنتمنى الحقيقة انها فعلا تعمم، لان كلنا هنشوف هذا الخير في المجتمع، وفعلا ده اللي هيرجع مجتمعنا بالشكل والصورة اللي احنا دايما بنقول نفسنا نشوف الشكل الجميل لمجتمعنا المصري في الشارع وفي تعاملاتنا وفي شتى الصور. واحنا بنتكلم عن خدمة الإنسانية أنا حابة أشيد بمبادرة، والحقيقة أنا مش عارفة مين اللي أطلقها يعني أو مين صاحب الفضل، لكن ربنا يجازيه خير. وهي مبادرة اللي هي بـ2 جنيه جبنة وبـ2 جنيه لانشون. فعلا أنا شفت هذه المبادرة رائعة رائعة رائعة أنا صحيح. فعلا وبدأت تعمم في أماكن كتير. ممكن نشرح أيضا لمستمعينا إن في أحد الأشخاص اقترح إن كل محل بقالة سواء كبير أو صغير أو أي سوبر ماركت طبعا يضع بعض القطع من الجبن، خصوصا الجبن اللي ممكن يكون غالي شوية، أو مثلا الحلاوة الطحينية اللي مش عارفة طعمها عامل إزاي، أو 50 جرام بيحط 50 جرام بحيث إن يبقى سعره يعني ما يزيدش عن 2 جنيه 3 جنيه حاجة كده، بحيث إن الطفل اللي نفسه يدوق ده والده يبقى مثلا معاه بيشتري حاجة ولا حاجة يقوله لا ده احنا ممكن نجيب الحاجة الفلانية وما يبقاش فلان، لأن بصي دلوقتي عشان يدخل يقوله هات 50 جرام جبنة رومي مش ممكن لكن لما تبقى لما جاهزة يلاقيها ناخدها تبقى عايزة جاهزة صحيح. حاجة كمان شفتها بقى في الفاكهة اللي هو الطبق فيه موزاية تفاحة شوية فراولة بتاع وعامل عليه 10 جنيه، فشفتها ان بدأوا ان هم يعملوها برضو بتوع الخضار والفاكهة، ودي حاجة بجد رائعة اتمنى بجد ان هي تبقى تعمم. وعلى فكرة برضو حابين ايضا يعني نقول رسالة لكل الناس اللي هي برضو بتبيع سواء بقى الفاكهة والخضار، في ناس تانية بتعمل حاجات اخرى بقى، ممكن يبقى حد يقوله انا عايز كيلو مثلا برتقال، هو عارف ان هو مش هشتري اكتر من كده، تلاقيه راح حاطط له كيلو ونص 2 كيلو 3 كيلو تفاح اي حاجه اي فاكهه او اي شيء يعني بيشتريه ويحرج الشخص. ممكن الشخص يبقى هو امكانياته عارف ان هو هيجيب ب10 جنيه مثلا، هو مش هيقدر يدفع حتى ال11 حتى ال12 جنيه، ممكن ال2 جنيه دي فعلا بتفرق مع ناس يا جماعه، فما يحرجوش فيقولوا ايه يا عم ده نص كيلو زياده، ايه يا عم ربع كيلو زياده. لا بمناسبه معلش ومناسبه الاحراج انا عايزة بقى أقولك على الظاهرة وانتشرت في الناس اللي بتركب المواصلات العامة، تلاقي مثلا لو الميكروباص مثلا لو ب7 جنيه فانت دفعتي 10 فليكي 3 جنيه، فممكن مثلا يديكي 2 جنيه يقولك سامحيني في الجنيه، او يديكي جنيه ويقولك معلش هو ده اللي معايا سامحيني في الاثنين جنيه. ممكن تفرق مع ناس اخرى، يعني في طبعا ناس كتير جدا تقول ده جنيه، ده ربع جنيه، ده نص جنيه، ده صحيح. هو بالنسبه لك انت خلاص انت مش شايف خلاص لا قيمه له عندك، لكن هو فعلا ممكن يكون ذات قيمه، لان هو ممكن يبقى عنده عدد من الاطفال وبيستخدم وسائل مواصلات كثيره، فلو كل يوم حصل كده مع كل اطفاله دي ميزانيه اخرى لبند مش معمول حسابه أساسا. لا، وفي ده بقى ما أخذ بسيف الحياة فهو باطل. صحيح، يعني هو ده ينطبق عليه كده يعني. أيضا في التاكسي يعني ممكن ناس كتير تاخد مثلا تاكسي يبقى فاضل مثلا 4 جنيه 5 جنيه حاجات كده، فيقولك لا خلاص أنا مايش فكة. ممكن الطبقة اللي بتركب تاكسي تكون أوكي، الخمسة جنيه مش هتفرق معاها ولا الأربعة جنيه ولا الكذا، لكن في النهاية هو حق بالزبط. وزي ما حضرتك قلتي ما أخذ بسيف الحياة فهو باطل. حبايبي والمجتمع والناس، يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، واللي غيرنا ما نحتاج. حبة تفرح وتبقى فددين سنابل، تحضن فروعها الايادي وتبوس قدرها المناجل، اجعلني حبة تفرح وتبقى فددين سنابل، تحضن فروعها الايادي وتبوس قدرها المناجل، وبدور على الناس محبة وبسمة في كل دار، وبدور على الناس محبة وبسمة في كل دار، ونموت اجعلني طوبة يعلو بيها جدار، يعلو بيها جدار. يا أستاذة رشا، التنمية عشان يحصل تنمية حقيقية مش هتحصل إلا ما كل واحد فينا يبدأ من نفسه، من الفرد. ناس كتير قوي الواحد بيقعد معاهم تلاقي دايما لإما محمل على الحكومة والدولة كل العبء وكل التنمية المفروض إن احنا نعملها، لإما بنتقد الآخر. يعني طول ما أنا قاعدة بشوف إيه العيوب اللي في اللي قدامي وبأطلعها. وفي بعض الناس تقولك أصل إحنا كمصريين مش عارف إيه. يا جماعة إزاي إحنا كمصريين؟ لا طبعا، الغلط والصح موجودين في جميع أنحاء العالم، اللي بيختلف سلوك الفرد. فحضرتك بتعمل إيه أساسا قبل ما تنتقد غيرك؟ وبدل ما تنتقد غيرك ودايما تظهر السلبيات، انشر الفكرة اللي حضرتك عايز تقولها للناس، وقولي على فكرة احنا لو عملنا كذا ده هيبقى أفضل. يعني ما تخليش الصورة سوداوية، يعني تحس ان اللي قدامك خلاص مش عارف يبدأ منين. والإصلاح يبدأ من الذات. وعلشان كده النهاردة احنا بنقدم هذه المبادرات، بنقول لا، اللي عايز يعمل حاجة حلوة بيعملها والناس بتفخر بيه وتتجمع حواليه. يعني حضرتك بتقولي الصفحة فيها 10 مليون. يعني استاذة رشا مثلا شفت صيادلة بيقولك البديل الأرخص للدواء الفلاني مثلا كذا، وعلاج كذا تاخدي كذا، يعني حاجة رائعة. يعني لو انت مثلا دواء مستورد غالي جدا، ممكن يقولك انت ممكن البديل بتاعه المصري تاخدي كذا كذا بداله. وخصوصا على فكرة الصيادلة الإكلينيكيين، يعني كمان ده التخصص الجديد ده في الصيدلة الصيدلة اللي بيقدر يصف العلاج بشكل دقيق جدا. بالزبط. فلما يطلع كده على فكرة صيدلي وصيدلانية يعني شفت طبعاً بنات وشباب طبعاً طلعين فيديوهات عن الموضوع ده. أنا بقيت سعيدة في مدرسين إنجليزي عملوا كورسات إنجليزي ومطلعينها ورائعة رائعة يعني لما تشوفيها كأني رحت قعدت في الجامعة الأمريكية مثلاً. فكل ده يا جماعة الناس بتعملوا حب ومبادرات رائعة جداً. وياريت كل حد بيسمعنا دلوقتي أي حد فينا عنده موهبة في شيء معين يقدر يخدم بيها المجتمع يقدر يخدم بيها الناس اللي حواليه. أكيد مش هنقول بس إن هو ثواب لكن أكيد إن كلنا هيعود على الجميع الخير. يعني الصورة كده هتبقى كاملة كل واحد يقدر يعمل حاجة يتفضل يعملها. وعلى فكرة نذكر أيضا مبادرة اتصور كأنك في أوروبا دي برضو مبادرة جميلة لتنشيط السياحة في مصر. يعني في العديد والعديد من المبادرات الجميلة اللي تفيد بلدنا وتفيدنا كلنا إحنا كلنا مجتمع واحد وكيان واحد طبعا. وأتمنى بقى إن إحنا نرسي ده في نفوس ولادنا في المدارس يعني نعلمهم يعني إيه العمل التطوعي والعمل الجماعي ويعني إيه إن أنا أدي مش لازم أخد طول الوقت وفكرة إن أنت تساعد زميلك مش تبقى قاعد مخبي منه وخايف ولازم تطلع الأول عليه وحاجات الغريبة دي بشكل يخلي يبقى فيه عداء بين الولاد. علموهم في البيت إنهم يبقوا أخوات إن أنت لما تساعد أنت كمان هيجيلك يوم وهتحتاج فغيرك هيساعدك. لا والمساعدة دي أستاذة رشا متعة يعني في حاجة اسمها متعة العطاء. صحيح يعني وهي فعلا متعة على فكرة هي متعة والله. أحيانا في ناس بتبعت لي أنا ما عرفاش نهائي بيبعتوا لي شكاوى مثلا على الخاص مثلا أو كده أنا بيجي لي كم حاجات كتير جدا ولا كأني عاملة باب مثلا للشكاوى مثلا. طب أنا إيه اللي أقدر أعمله؟ باخد الشكوى كوبي كده زي ما جيالي بحاول لو أنا أقدر أتواصل مع المسؤول بوصلها له. ما قدرتش أتواصل مع المسؤول أنا بديها للزميل المختص عندي في الجريدة اللي ماسك صفحة الشكاوى من فضلك انشر لنا دي. لما مشكلة منهم بتتحل والله العظيم سعادة فرحة يعني عارفة طبعا حليتي حاجة عملتي والله العظيم ليها فرحة ومتعة كده والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. صحيح لازم المتعة دي مش أعلمها لابني ان انا بضغط عليه أو بنتي ان انا بضغط عليها انها تساعد لا مخلي عندها متعة العطاء. والنهاردة من خلال أحلى كلام بنتوجه بكل الشكر لكل صاحب مبادرة لفعل الخير وبنتوجه بكل الشكر حتى للناس اللي بتفكر دلوقتي وجت لها أفكار كتير جدا تقدر أنها تعملها إن شاء الله في الأيام الجاية وتنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي ممكن نستخدمها استخدام إيجابي وإن شاء الله مصر كلها تبقى في خير بكل أعمال الخير إحنا جوانا الخير. وبنشكرك جدا جدا الأستاذة عبير حمدي الصحفية بجريدة الأخبار المسائي على المقال الرائع اللي عملنا حلقة جميلة كانت فيها أحلى كلام. شكرا جدا لتشريفك وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله. وأحلى كلام وكل الشكر لسيد زكريا وخالد القصاص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.